أسمع أنا أسمع أنا عنك كلام وكلام قطعتي قلبي قطعتي قلبي يا حرام توصلني أخبارك ما أعرف أسرارك توصلني أخبارك ويا الظن ما أعرف أسرارك يقولون أنت متندم علي وعايش بنار